سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم رب فاستجاب لهم ربهم أني لا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا والله عند الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري نزلا لعباد الله عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم إن الله سريع الحساب كان عليكم رقيبا غيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله.